بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأما مسألة الاسم، هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. هذه مسألة عقدية، هذه مسألة متعلقة بالعقيدة، وهي من بدع المعتزلة، لأن المعتزلة من عقيدتهم الباطلة أنهم يقولون إن أسماء الله مخلوقة، كما أنهم يقولون إن كلام الله مخلوق. وقالوا إن أسماء الله مخلوقة لأن هذا عندهم، لو قالوا بأن هذه الأسماء ليست مخلوقة قالوا هذا معناه تعدد القدماء، وهذا من جهلهم ومخالفتهم للعقل الصريح، لأن الأسماء وإن تعددت فالمسمى واحد والقديم واحد سبحانه وتعالى، تتعدد صفاته وتتعدد أسماؤه. يا سبحان الله، يعني هذا شيء لم يخالف فيه الشرع وحسب، بل خالف فيه العقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا جاءوا بهذه البدعة، وهي أن الأسماء الاسم غير المسمى، المسمى هو الله قديم والأسماء غيره، فهي مخلوقة محدثة، قتلهم الله. ففرقوا بين الاسم والمسمى، فقابلهم الأشاعرة وجماعة من خصومهم وقالوا: بل الاسم هو المسمى. وأيضا هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى أيضا خالفوا صريح العقل أيضا كما سيأتي. إذن إذا كان من قال إن الاسم غير المسمى ومن قال إن الاسم هو المسمى، هؤلاء ليسوا على صواب وهؤلاء ليسوا على صواب، إذن التفصيل هو الحق، التفصيل هو الحق، لأن الإجمال في مثل هذه المواضع ليس بسديد. سوف نقرأ ما قاله ابن كثير رحمه الله، ثم أنقل رأيا محررا عن أحد العلماء والأئمة السلفيين، وهو خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن كثير: ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها أن الاسم هو المسمى. أنا عندي هنا زيادة كلمة هل، هذه مقحمة عندكم، هل هذه مقحمة ما هي صحيحة. أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، هؤلاء من أئمة الأشاعرة، الباقلاني وابن فورك. وقال فخر الدين الرازي، وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري، في مقدمات تفسيره: قالت الحشوية، يقصد الحشوية أهل السنة مع الأسف، قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى. أما الكرامية والأشعرية فالظاهر أنه أراد مقابلة من المعتزلة، ولكن نقله عن الحشوية بزعمه وهم أهل السنة ممن يسمين بالحشوية فهذا ليس بصحيح. الحشوية بتعبيره هو لهم تفصيل يأتي إن شاء الله. يقولون: الاسم نفس المسمى وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. المعتزلة كما قلنا لهم مقصد في هذا، في التفريق. يقول الرازي: والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. هذا الكلام فيه نظر. الخوض في هذا البحث ابتداء عبث، لأنه من مبتدعات المعتزلة والجهمية. وأما الخوض فيه من باب إيضاح الحق والرد على الباطل هذا واجب، لا بد من البيان. يقول: ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم بالمسمى، بأنه قد يكون الاسم موجودا. الرازي هنا انتصر لمذهب المعتزلة ولكن خالفهم ولا شك أفضل منه، وفصل تفصيلا قريبا من تفصيل السلف، والتفصيل اللي ذكره ابن تيمية وغيره. وابن كثير رحمه الله يعني ما نقله عن شيخ ابن تيمية، وإنما نقل عن الفخر الرازي، لأن الرازي في هذا البحث تقريبا كان قريبا من الحق، وكأن ابن كثير يريد أن يلزم من الأشاعر الذين كانوا في عصره بالحق في هذا الباب. يقول: ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم المسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا، كلفظة المعدوم. المعدوم الاسم موجود والمسمى ليس موجودا، إذن هذا دليل على تغاير الاسم على المسمى. وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة. كالمترادفة، الأسماء المترادفة المتعددة على شيء واحد، كالسيف مثلا. العرب كم اسم عندها للسيف؟ السيف والحسام والمهند والفيصل. الفيصل مع السيف يفصل، كيف؟ والبتار، هذه كلها أسماء مترادفة. ومن الحيوانات الأسد، اسمه عند العرب الأسد والليث والغضنفر وأسامة والضرغام وقسورة، أليس كذلك في القرآن؟ قسورة في القرآن، هذه كلها أسماء مترادفة، وهذا يدل على أن الاسم غير مسمى، هكذا بزعمه. ولكن يقول: وقد يكون الاسم واحدا، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة. وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك. المشترك بعكس مقابل للمترادف، مثل كلمة عين. عين اسم واحد ويطلق على أشياء متعددة، يطلق على العين الباصرة ويطلق على العين الجارية، والذهب أيضا يسمى عينا. فإذا هذا المشترك، وهو الاسم الواحد الذي يطلق على أشياء متعددة. يقول: وذلك دال على تغير الاسم والمسمى. وأيضا في الاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أي محدثة مخلوقة، أو واجبة بذاتها أي قديمة ليست مخلوقة. يقول: أيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عقل. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. هذه الحجة، والمعتزلة تعترض على هذا، على هذه الحجة، أو يعني تعترض على أن استخدام هذا يلزمونه به. يعني أنت تقول الآن إن الله واحد هو المسمى وأسماؤه كثيرة، فدل على تغاير الاسم عن المسمى. المعتزلة من هنا تدخل في إثبات ماذا؟ أن أسماء الله أي غير الله، أنها مخلوقة، أنها غير الله، وهذا المصيبة. وهو وافقهم في هذا، ولكنه لا يقول أنها مخلوقة. وأيضا فقوله: لله الأسماء الحسنى، أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك. فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى: فادعوه بها، أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال: الاسم هو المسمى، بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم يعظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق، يعني امرأته طلقت، ولو كان غير المسمى لما وقع الطلاق. يعني هذا دليل على اتحاد الاسم مع المسمى. يقول: والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، فهو غير الاسم أيضا، والله أعلم. الرازي حام حول الحمى، ولكنه ما جاء بكلام يشفي النفس. اسمعوا إلى تقرير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية، وهو يحرر ويلخص ما يقوله ابن تيمية. ذكر هذه المسألة رحمه الله وقال: الاسم عين مسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس. ولاحظوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في هذه المسألة في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 85 و100. يقول ابن أبي العز: وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. الاسم تارة يراد به المسمى الذات، وتارة يراد به اللفظ. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى. ما المراد هنا في هذه الحالة؟ الاسم. تقول الله اسم عربي فتريد الاسم ليس المسمى. ومن هنا يعني ما يقوله أحيانا بعض المعربين عندما يأتي في الإعراب ويقول الله فاعل، الله مبتدأ، ماذا يريد هنا؟ الاسم. يعني هل ننكر عليه؟ لا. وكان يفعل ذلك الشيخ ابن عثيمين في إعرابه، وليس يقول كما يقول بعض المعربين يقول لفظ الجلالة أو الجلالة أو الاسم الكريم إلى آخره. هما في بأس لو قال لفظ الجلالة ما في بأس، لكن لو قال الله مثلا فاعل أو مبتدأ، هل عليه من حرج؟ ما عليه من حرج، لأنه يريد الاسم وليس المسمى. يقول: ولا يقال. طب الآن حقق رحمه الله وفصل الآن. طيب هل يقال في هذه الحالة إن الاسم غير الله، الأسماء الله غير الله؟ يقول رحمه الله: ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، يعني هذا اللفظ هذا معنى واضح، زيد زيد لفظ، والمسمى وهو الإنسان هذا معنى، أليس كذلك؟ ففي فرق بين اللفظ والمعنى. إذن ما في بأس إن كانت هذه المغايرة المرادة. يقول لكن ننتبه، شوف المغايرة البل والمصيبة. يقول رحمه الله: وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. هذا مراد من؟ الأخباث الجهمية المعتزلة. يقول: كان الله وليس له أسماء حتى أحدثها خلقها، أو حتى أحدثها من؟ خلقه. ومن هنا جاءت عندهم المغايرة بين الاسم والمسمى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان هذا مرادهم وهذا مرادهم، فهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، نسأل الله العافية. إذن هذا هو التحقيق في مسألة الاسم والمسمى. الآن لو سئلنا هل الاسم هو المسمى، ما هو الجواب؟ التفصيل، وبذلك يزول الإشكال والحمد لله. ثم قال ابن كثير رحمه الله: الله. بدأ الآن يشرح ويفصل في مفردات التسمية. يقول: الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات. لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، ولا لا؟ شو يقول؟ هو الله، ثم جعل كل الأسماء المتبقية الأسماء الحسنى كالصفات له، هو الله، ثم قال: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا في التي قبلها والتي بعدها، مما يدلك على أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. طبعا لم يثبت هذا التعداد، هو من مدرج من بعض الرواة. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. هذا ليس بصحيح، الله المستعان. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب، له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. يعني اختلف العلماء هل الله اسم مشتق من فعل أو من مصدر على خلاف بين النحاة، أو هو اسم جامد ليس له مادة اشتق منها، هذا الاسم الجامد. يعني مثلا كلمة جبل، من فين أخذ جبل هذا؟ اسم جامد، هكذا يعني هكذا سمي هذا المخلوق العظيم جبل، جبل هذا اسم جامد. جيد، هناك أسماء مشتقة، وغالب أسماء الناس تكون مشتقة، يعني مثلا كلمة حامد، اسم حامد مثلا مشتق من إيه؟ من الحمد، شاكر من الشكر، وهكذا، هذا الاسم المشتق. والاسم الجامد ليس له مادة اشتق منها، وإنما مرتجل. وهذا هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، أن الله اسم مرتجل جامد وليس بمشتق. يقول رحمه الله: وقد نقله القرطبي، يعني نقل هذا القول أن اسم الله اسم جامد وليس بمشتق، نقله القرطبي عن جماعة من العلماء، منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، كلهم ذهبوا إلى هذا. يأتي إن شاء الله نقل أيضا عن بعض علماء اللغة، وهو أعرف المعارف. يعني لما جاء سيبويه في تعريف الأسماء قال: الله أعرف المعارف سبحانه وتعالى. وقيل إن سيبويه رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: زادني خيرا كثيرا لقولي فيه إنه أعرف المعارف، أعرف المعارف سبحانه وتعالى. يقول: وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، وإنما تقول يا رحمن؟ إذن الأل هنا في رحمن ما هي لازمة، ولكن في الله لابد منها، يا الله. فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. المدة جمع مادح بمعنى مادح، مدة مدح يعني بمعناها وبوزنها أيضا، والمادح المادح، ويقول الغانيات يعني النساء الحسنوات الغانية التي استغنت بجمالها يعني. فهو يقول عن نفسه أن النساء الحسنوات اللاتي كنا يمدحنه على جماله وإلى آخره تأسفنا على تنسكه واستقامته، يقول سبحنا تعجبا واسترجعنا تأسفا من تألهه، يعني أصبح من أهل الاستقامة والطاعة والعبادة وترك الهوى وترك هذه الأمور. أين الشاهد في هذا البيت؟ من تأله، أي من عبادته. إذن كلمة تأله أخذ منها الله. يقول فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من آلها يأله، يعني يعبد إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وآلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. هذا فرعون. فرعون طبعا المال الذين حوله هددوا بموسى، قالوا أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك؟ معروف يا إخوان فرعون ما له آلهة، أليس كذلك؟ فرعون هو اللي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. طيب ما هذه الآلهة؟ ويذرك آلهتك، يعني قال العلماء وعبادتك، يعني يتركك يا فرعون ويترك عبادتك. ها؟ ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك أي عبادتك. طيب إيش قرأت على وآلهتك؟ ويذرك وإلهتك، وأنا عندي وآلهتك وآلهتك، وأنت عندكم وإلهتك، الظاهر هكذا، لكن هو لم يشير إلى هذه القراءة. ويذرك وآلهتك أو وآلهتك، على كل حال آلهة وآلهتك أو وإلهتك، الظاهر كلها بمعنى وعبادتك. يقول وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبوي عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، إله على وزن فعال. طيب إله، ثم قال فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، فين الهمزة؟ إي إله، حذفوا هذه الهمزة وأدخلوا بدلا منها ألفا ولاما فصارت الله. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس، أناس حذفوا الهمزة وأدخلوا ألف واللام فأصبحت الناس. وقيل أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، لا أدخل عليها ألف واللام الله، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر لاه ابن عمك، لاه بمعنى لله، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني. أين الشاهد في البيت؟ لاه، لاه بمعنى الله. وقال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، الإله كم لام فيها؟ أي لامان فيها، حذفوا الهمزة وأدخلوا اللام في اللام، ماذا أصبحت؟ الله. ويدلك على هذا الإدغام التشديد، نعم التشديد، والله أعلم. يقول كما قال لكن هو الله ربي، شوف كلمة لكن، هذه سورة الكهف أصلها لكن أنا، لكن أنا، فأدغم النون في النون لكن، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي ثم قيل هو مشتق من ولها إذا تحير وال... لا ولها عندك ولها مشتق من ولها، هو في القرطبي ضبطت في الكسر، مشتق من ولها إذا تحير. والوله ذهب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها. في تفسير القرطبي هنا في خلاف، في تفسير القرطبي وامرأة والهة وواله، وعندي هنا ولها كله صحيح. وماء موله إذا أرسل في الصحراء، إذن هنا مأخوذ من الوله وهو إيش؟ التحير. فالله تعالى تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصله ولاه. أيضا هنا نقل من القرطبي، القرطبي يقول فعلى هذا أصل إله وله، أصل إله وله، فأبدلت الواو همزة، يعني بدل وله حذفنا الواو وضعنا همزة فصارت إله، كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة. وقال فخر الدين الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأن الكامل على الإطلاق دون غيره، لأنه نعم هذا الصحيح، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا، يعني إلى آخر الآية. قال وقيل من الله يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مولهون مولعون بالتضرع إليه في كل حين. قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله، أله الرجل يأله إذا فزع، إيش عندكم؟ من أله، مضبوطة عندي أله، لعلها من القرطبي، أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به، فآلهه إذا أجاره. فالمجير لجميع الخلق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. هنا السمين الحلبي ذكر كلاما يجمع هذا كله، يقول رحمه الله في كتابه الدر المصون، يقول آلهة لفظ مشترك، تقدم معنا ما معنى لفظ مشترك، يقول رحمه الله آلهة لفظ مشترك بين معاني، وهي العبادة والسكون والتحير والفزع، وهذه اللي تقدمت معنا. يعني آلهة هذه المادة آلهة تدخل هذه المعاني فيها، وهي العبادة والسكون والفزع والتحير. يقول فمعنى إله أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه ويتحيرون فيه ويفزعون إليه. هذا كلام محرر، جمع لك هذا كلام كله. نعود إلى ابن كثير رحمه الله، قال وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى قل كل من عند الله. وقد اختار فخر الدين الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، قال وهو قول الخليل وسيبويه. إذن نقف هنا، انتهينا الآن من الاشتقاقات، نأتي إن شاء الله إلى القول الراجح، نكمل يوم السبت بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.